الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 14. كنا المجلس الماضي رقمناه خطأ في القناة فوضعنا أنه 14، كان 13. هذا المجلس 14 في سيرة ابن هشام رحمه الله، وقد وصلنا عند شروط البيعة في العقبة الأخيرة. فقد مر معنا دخول الإسلام لبيوت الأنصار، بيوتات الأنصار بدأ يتسلل فيها الإسلام شيئا فشيئا، ما من بيت من بيوت الأنصار إلا وقد فشى فيه ذكر الإسلام لما أراد الله عز وجل، لما أراد الله عز وجل لهم من الكرامة. وحتى زال اسم الأوسي والخزرجي، وصار هذا اسمهم الذي يعرف به أبنائهم إلى يومنا هذا، الأنصاري الأنصار. قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال شروطا سوى شرطه في عليهم في العقبة الأولى. كانت الأولى على بيعة النساء، وذلك أن الله لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب. فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. قال ابن إسحاق: فحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن جده عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة بن الصامت من 12 الذين بايعوه في العقبة على بيعة النساء، على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا له شاهد في الصحيح. عبادة حفيده كان يعيش في زمن ابن إسحاق. تلاحظون أنه في الأسماء التي تذكر كثير من أسماء الرواة المكثرين، لهذا لا يهولون عليك حين مثلا يذكر لك يقول لك: طيب أبو هريرة، يعني على أساس أنه عنده مشكلة مع أبو هريرة. طيب لو فرضنا الآن أمسح أبو هريرة من الاعتبار، بقية المكثرين: أنس مكثر خادم النبي 9 سنوات، منطقي جدا إكثاره، جابر بن عبد الله، هذا والده انظر من المتقدمين وهو شهد عموم المشاهد مع الرسول الكريم، عائشة، عبد الله بن عمر مهاجر، عبد الله بن عمر، هؤلاء المكثرين، ابن عباس ابن عم النبي. بعدين هناك صحابة كثر متوسطين في الرواية لما تجمعهم على بعض، عبد عبادة بن الصامت، عبد الله بن مسعود إلى آخره، كثير جدا. يعني أنت قبلت حديث هؤلاء وعندك مشكلة مع حديث أبي هريرة؟ لو تأملت كذبهم لوجدت أن أصلاً عندهم مشكلة مع حديث هؤلاء قبل أبي هريرة. إذن أنت لا توجد عندك مشكلة مع أبي هريرة، وإنما عندك مشكلة مع السنة نفسها، مع النبي الكريم، مع الأحكام الشرعية. يعني مثل عبادة من رواة حديث الرجل مثلاً. طيب عندكم الآن مشكلة مع حديث، طيب هذا راوي رجل متقدم، رجل من النقباء 12، يعني ماذا تصنع؟ يعني هذا على اجتماع النبي 13 عاما تقريبا، فأحاديثه عددها قليل، عددها يعني محتمل جدا في سنه الذي عاش فيه. يعني كل شكوككم على أبو هريرة لا تحوم حوله، على أبي هريرة لا تحوم حوله. هل تقبلون أحاديثه؟ لا تقبلونها. طيب أسماء من شهد العقبة. قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها من الأوس والخزرج، وكانوا 73 رجلا ومرأتين. يعني شوف التوكيد على المرأتين، وإن كنت لست من جماعة التوكيد على مثل هذه الأمور، لكن سبحان الله حتى النساء كان لهن محل، يعني حتى يذكرن بالشرف في مثل هذا المقام. الآن إلى يوم القيامة يذكرن هؤلاء النسوة. شهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلب بن عمرو بن عامر، ثم من بني عبد الأشهل بن جشم ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن الأوس، أسيد بن حضير ابن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهر نقيب لم يشهد بدرا. وسيد بن حضير من الصحابة أيضا مشهورين بالرواية. وأبو الهيثم بن التيهان واسمه مالك شهد بدرا. وسلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل شهد بدرا 13 نفر. قال ابن هشام ويقال ابن زعوراء بفتح العين. قال ابن إسحاق من بني الحارثة ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ظهير بن رافع بن عدي، هذا اسم الصحابي يبدأ من هنا، ابن زيد بن جشم بن حارثة وأبو بردة بن نيار صاحب حديث الأضحية المشهور، خال البراء بن عاثم، واسمه هانئ بن نيار ابن عمرو بن عبيد بن كلاب عمرو بن دهمان بن غنم ابن هميم بن كامل بن ذهل بن هني بن بلي ابن عمرو بن إلحاف بن قضاعة حليف لهم شهد بدرا، هو من بلي اللي اليوم موجودين يسمونه بلوي، لكنه هو حليف للأنصار. هذه فائدة والله مهمة، يعني عندنا كنا نظن أنصاري من أهل المدينة، هو من بلي حليف لهم، فحتى يقول براء بن عازب خالي، إذن هو حليف لهم ومصهر إليهم مصهرين إليه. ونهير بن الهيثم، نهير هذا اسمه حين يسمون نهير، الحين هذا قبل نهير، جيد طلع لهم، هم طلع لهم سلف، من بني نابي بن مجدع بن حارث بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، ثم من آل السواف بن قيس بن عامر بن نابي بن مجدع بن حارث 3 نفر، ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، يعني من هذا الفخذ، سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحناط ابن كعب بن حارث بن غنم بن سلم ابن امرئ القيس بن مالك بن الأوس نقيب شهد بدرا فقتل به مع رسول الله شهيدا. قال ابن هشام ونسبه ابن إسحاق في بني عامر بن عوف وهو من بني غنم بن السلم، من بني غنم بن السلم ايه عمر بن عوف، لأنه ربما كانت دعوة الرجل في القوم أو يكون فيه فينسب إليه، هذا اللي يسمونه ولاء، ولاء الحلف، الولاء 3 ولاءات، ولاء الإسلام يصير ينسب لهم لأنه أسلم على أيديهم، هذه في الأعاجم، ولاء العتق، ولاء الحلف، مالك أصبحي ولاء حلف مثلا، وزعل بعض القرشي زعل مالك قعد له لا انت لا تقول اصبحي انت كذا، قد ما مالك غضب. قال ابن اسحاق ورفاع بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد حقو خلى الاصبحيين يتشرفون فيهم، عود انت شو القصة تشتريد من الغيال. ورفاع بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمر نقيب شهد بدرا وقتل يوم واحد شهيدا، شوف بايع رسول الله صدق وما عهد الله عليه. وعبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البورك واسم البورك امرأ القيس ابن ثعلبه بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة، ويقال أمية بن البورك فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق ومعد بن عدي بن الجد بن عجلان بن حارثة بن ضبيعة حليف لهم من بلي شهد بدرا وأحدا والخندق ومشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، قتل يوم اليمامة شهيدا الله أكبر في خلافة أبي بكر الصديق وعويم بن ساعدة، شهد بدرا وأحدا والخندق 5 نفر، فجميع من شهد العقبة من الأوس 11 رجلا، وشهدها من الخزرج بن حارثة ابن ثعلبة بن عمر ابن عامر، الخزرج ترى أخو الأوس يعني هي. ثم من بني النجار وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، الآن تبدأ أسماءه، أبو أيوب الأنصاري معروف، أبو أيوب الأنصاري اللي قبره في بلاد الروم، اللي عملوا عليه الدولة العثمانية سووا عليه مزار، من أحفاده منه من أحفاد الشهيرين أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في هرات خواجة أبو إسماعيل خواجة عبد الله الأنصاري الحنبلي. أنا حنبلي ما حييت وإن مت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. سبحان الله له كتاب العظيم ذم الكلام. وهذا الكتاب اللي فيه الفصل في تكفير الأشاعرة المعروف. الآن لو تروح الهرات، هرات في أفغانستان، أول ما تنزل من المطار تلقى حاطين لك لوحة أهلا بك في بلد الخواجة عبد الله الأنصاري. يعني إلى الآن هم يفخرون به كما يفخر أهل بغداد في عبد القادر، وهم أشاعرة ويكفرهم بس يحبونه. إيه وضعت له في القلوب محبة رضوان الله عليه. يقول شهد بدرا وأحدا والخندق المشاهد كلها، مات بأرض الروم غازيا في زمن معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غم بن مالك بن النجار، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وهو بن عفراء. هذا راح يجينا اللي قتل أبو جهل. وأخو عوف بن الحارث شهد بدرا وقتل به شهيدا، وهو لعفراء. وأخوه معوذ ابن الحارث شهد بدرا وقتل به شهيدا، وهو الذي قتل أبا جهل. هذا هندينا يتنسى المسجد. وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام ابن المغيرة، وهو لعفراء، ويقال رفاعة بن الحارث ابن سواد فيما قال ابن هشام، وعمارة بن حزم بن زيد بن لوذان ابن عمر بن عبد عوف بن غم بن مالك بن النجار، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر الصديق. وأسعد بن زرارة ابن عدس بن عبيد بن ثعلب بن غم بن مالك ابن النجار نقيب، مات قبل بدر. ومسجد رسول الله يبنى، وهو أبو أمامة ستة نفر، يعني من بن النجار، أبو أمامة بن سعد بن زرارة بن أسعد بن زرارة. هذا من حفيده، يعني إن لم تخني الذاكرة، حفيده يحيى بن سعيد الأنصاري الفقيه المدني شيخ مالك، شيخ الإمام مالك. ومن بني عمرو بن مبذول، مبذول بن عامر بن النجار، سهل بن عتيك بن نعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو، شهد بدرا، رجل يعني هو بروحه من قومه. ومن بني عمرو بن النجار بن مالك بن النجار، وهم بنو حديلة. قال ابن هشام حديلة، يبقى قفل الله ولا حد الحين، بس انت خلاص. وهم بنو حديلة، قال ابن هشام حديلة بنت مالك ابن زيد ابن منات ابن حبيب ابن عبد حارثة ابن مالك ابن غضب ابن جشم ابن الخزرج أوس ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام ابن عمر ابن زيد منات ابن عدي ابن عمر ابن مالك ابن النجار، شهد بدرا. وأبو طلحة هو زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمر بن زيد منات بن عدي بن عمر بن مالك بن النجار، شهد بدر، الرجلان. ومن بني مازن بن النجار قيس بن أبي صعصعة، واسم أبي صعصعة عمر بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن، شهد بدرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله على الساقة يومئذ. وعمر بن غزية ابن عمر بن ثعلب بن خنساء بن مبذول بن عمر ابن غنم ابن مازن، فجميع من شهد العقبة من بني النجار 11 رجلا. يا أخي لله قلب رسول الله، يعني لله قلبه، يعني أنت يعني هؤلاء نصروه في وقت القلة، يعني فلله قلبه يعني لما استشهدوا. قال ابن هشام عمر بن غزية ابن عمر ابن ثعلب بن خنساء، هذا الذي ذكره ابن إسحاق إنما هو غزية بن عمر بن عطية بن خنساء. قال ابن إسحاق: ومن بالحارث بن الخزرج، سعد بن الربيع بن عمر ابن أبي زهير بن مالك بن مرو القيس بن مالك بن مالك الأغر بن ثعلب بن كعب بن الخزرج ابن الحارث نقيب شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا. وخارجه بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن مرو القيس بن مالك بن مالك الأغر ابن ثعلب بن كعب بن الخزرج ابن الحارث شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا. وعبد الله بن رواحة الشاعر ابن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن عمر ابن امرئ القيس الأكبر ابن مالك ابن الأغر ابن ثعلبة ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث نقيب شهد بدرا وأحدا والخندق ومشاهد رسول الله كلها إلا الفتح وما بعده، وقتل يوم مؤته شهيدا أميرا لرسول الله. عاد هذا اللي لما نعاه النبي ونعى جعفر ونعى زيدان وفي يوم واحد فرأينا دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدر على لحيته لله قلب رسول الله. خلوا بني الكفار عن سبيله، وإن كان اختلفوا هي اللي بالرواحة ولا الكعب بن مالك، لأنه بعضهم قالوا لا هذه عمرة رسول الله بعد مؤتفى ينبغي أن يكون كعب بن مالك، بعضهم قال لا قبلها لما النبي يدخل البيت يعتمر، كان البيت عند قريش، فكان يقول خلوا بنا الكفار عن سبيله. وبشير بن سعد بن ثعلب بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلب بن كعب بن خزرج ابن الحارث أبو النعمان بن بشير الصحابي المشهور، مع الحديث أن الحلال بين الحرام بين، حديث معروف لا تشهدني على زور، شهد بدرا. وعبد الله بن زيد بن ثعلب بن عبد ربه بن زيد منات ابن الحارث ابن الخزرج شهد بدرا وهو الذي أري النداء. يعني هذا يعني كان من نقباء عبد الله بن زيد اللي رأى النداء اللي رأى الأذان في المنام، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره به. وخلاد بن سويد بن ثعلبة ابن عمرو بن حارث بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن خزرج شهد بدرا وأحدا والخندق، وقتل يوم بني قريظة شهيدا. طرحت عليه رحن من أطم من أطامها فخدشته خدشا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما يذكرون إن له لأجر شهيدين. وعقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسير بن عسيرة ابن أسيرة ابن عسيرة ابن جدارة ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج وهو أبو مسعود أبو مسعود البدري، وكان أحدث من شهد العقبة سنا، مات في أيام معاوية لم يشهد بدرا 7 نفر. طبعا سمي البدري لأنه كان قريب من قيل شهد بدرا قيل لم يشهد، اللي هو أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. هذا من الصحابة المكثرين أيضا، يعني هذا حديثة كثيرة يعني نسبيا مكثرة. ومن بني بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن خزرج زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة شهد بدرا. وفروة بن عمر بن وذه بن عبيد ابن عامر ابن بياضة شهد بدرا، قال ابن هشام ويقال ودفة، قال ابن إسحاق: وخالد ابن قيس ابن مالك ابن العجلان ابن عامر ابن بياضة شهد بدرا 3 نفر. ومن بني زريق ابن عامر ابن زريق من عبد حارثة ابن مالك ابن غضب ابن جشم ابن الخزرج رافع ابن مالك ابن العجلان ابن عامر ابن عمر ابن زريق نقيب وذكوان ابن عبد قيس ابن خلده ابن مخلد ابن عامر بن زريق، وكان خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه بمكة، وهاجر إلى رسول الله من المدينة، فكان يقال له مهاجري أنصاري. يعني هذا المهاجرون الأنصار كتبت فيها مقال مرة، يعني لو تراجعونها يا إخوة اللي تجمع صفة الهجرة والأنصارية، هاجروا للرسول وهو في مكة وجلسوا عنده وبعدين ردوا ردود للمدينة معه، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا. يعني هؤلاء ذوي الفضائل يعني انت الحين لما يقول شهد بدرا شهد احدا، هذه نياشين التعلق، هي وحده بس توديك الجنه. الله ها غير يعني اهون منها يعني. حتى الان هذه الروايات الان ابن اسحاق يسمي يرسل صح، يعني هذه الروايات يغلب على الظن قطعيتها تقريبا، يعني انه ابن اسحاق لا يمكن ان يغلط فيها ويكذب. لماذا؟ لسبب بسيط، انه ابن اسحاق يتكلم عن فضائل في المدينه. فانت الان تجي تقول والله فلان اللي هو جد فلانيين شهد العقبه، الناس لو كانت اهل كذب او كانت يعني هذول الانصار لكان لا قالوا لا تعال ابن اسحاق مو فلان، ما هو فلان، او يقولون جدنا فلان، او مو فلان يجيبون اللي يشبه اسمه من ربعهم وفلان عشان الفضيله تلحقهم. يعني شنو انت جدك من النقباء؟ هذه قصه كبيره. ها يعني حتى مفخره عظيمه وكذا، حتى وايامها شنو ايامها خلافه يعني العباسيين وغيرهم. الحين اذا بحط واحد على المدينه يقول لك والله اول ما ينعرض الان ملفك ايوه هذا شي يسمونها السيره الذاتيه السي في اول ما ينعرض يبقى هذا انصاري ولد حموله. طيب هذا منين من الانصار؟ قالت هذا جد من النقب. اوه خلاص بعد. ها شهدوا شيخ عرب هذا حطه بعد، هذا جد من النقب بعد، هو ايش راح يصير؟ ايوه فهذه كان الناس تتنافس عليها، فتجي انت بسحق تحطها للفلانيين وهي مو لفلانيين ولا كذا، ما احد يقبل لك، الناس اقتتلت عليها. غير هي الفخر اللي ما له دواعي الناس تقتتل عليه، ها الفخر الذي لا داعي له الناس تقتتل عليه، فما بالك بهذا الفخر اللي فيه فخر في الدنيا وفي الاخره. حتى الناس جبلت على انها لو رات الانسان ابن الاصول او الانسان اللي جده معروف والعرب وبتفاخرها. وفي ذلك الوقت العرب كانوا يملكون الدنيا، يعني انت الان لو صرت حظيا بين العرب معروفا انت خلاص بعد وين راسك؟ وحتى لو تقرؤون أخبار الخلفاء سبحان الله كانوا يراعون، مثلا يراعون هؤلاء اللي لهم أنساب اللي والله جد بن عمر جد عمر جد عثمان جد، كلهم مراعاة، بل كثير منهم عاش حياة مترفة جدا، يعني بسبب ما يعطى لهم العطايا على يعني ايه. طيب وعباد بن قيس بن عامر بن خلد بن مخلد بن عامر بن زريق شهد بدرا، وحارث بن قيس بن خالد بن مخلد بن عامر بن زريق وهو أبو خالد شهد بدرا أربعة نفر، ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج، ثم من بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم نقيب، وهو الذي تزعم بني سلمة أنه كان أول من ضرب على يد رسول الله وشرط له واشترط عليه. لاحظهم هم أنفسهم حافظين فضائلهم، يعني شوفوا الآن هذا من بني سلمة خلاص بنو سلمة عندهم خبر، أنتم تراكم منكم الرجل اللي أول واحد ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم، بس يخلونا نشمر شوي. عدي بن حاتم يوم جاء مع وفد طي العمر بن الخطاب، فعمر ما كأنه تعرف عليه يعني، فأنكر بدأ ينظر يعني أنا صاحبك من زمان جيت للنبي وكذا عمر ما، ف فإلى أن جاء العمر قال عمر تعرفني أنا عدي بن حاتم؟ قال نعم أنت من القوم الذين كان صدقتهم أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني وهم يعني حتى هو رضي الله عنه وأرضاه أوقف قومه عن الردة ودعاهم لبذل الزكاة للصديق. استجابوا؟ أي طبعا. إيه ف وشارك بحروب الردة هو. فسبحان الله فهذه مفاخر. فالناس يعني هذا من عوامل حفظ السيرة أن هذول هم وابداع التلافس. يعني البقية أنا ممكن أنت جيت ادعيت لنفسك منقبة كاذبة أنا أسكت لك؟ لا كفرة صيري هاني ناس تجحد نبوة من منطلق من هذا المنطلق ما راح أسكت لك راح أقول لا يا أخي. يعني هذا من عوامل حفظ السيرة أن السيرة انتشرت في زمان أحفاد هؤلاء الذين نالوا الفضائل ونالوا الرذائل أيضا. يعني الناس اللي والله أنتم آخر ناس أسلموا طيب بعد 100 سنة ممكن حنا نظن تكلم تجي هوازن تقول يا جماعة الخير لا مو صحيح حنا مو آخر ناس أسلموا حنا مو آخر حنا مو حنين النبي قاتل بس ما يستحيل ما يصير حادثة متواترة ما يصير الرقاعة عليهم شلون يعني فتقول لك الآيات هذه نزلت بفلان وفلان وفلان منكم هذا ممكن أحفاده عايشين ما يقدر ينكر خلاص هذا متواتر حتى مثل قصة الآن ما استدللنا به على أن الرجم يعني يستحيل أنه الآن في ناس رجموا بالأسماء ولا سبب لوفاته سوى الرجم بل بعض المرجومين مذكور بالقبيلة الغامدية الهمدانية اللي رجمها علي. طيب أنت الحين العرب تستعر يعني أنت في النهاية مذكور أنه والله فلانة من القوم الفلانيين زنت وهي محصنة ورجمها علي رضي الله فلانة من القوم الفلانيين زنت وهي محصنة وذهبت واعترفت عند رسول الله ورجمها الرسول الكريم صلوات الله والسلام عليه. لو كان في مجال لحملتهم حمية العربي على نفي الأمر قال لك يا أخي ما في وما في رجم أصلا استوعبت القصة بل أهون على نفسه أن يقول مو ما في رجم أصلا مهي غامدية هي ترى من جهينة هي غامدية من جهينة مو غامد هذا أي هي مو غامد زهران اللي موجود الآن غامد الأزد لا هي غامدية جهنية فقالك لا ما هي من هذا هي من الفلانيين هي من كذا ممكن يلف عادي بس ما يصير. وابنه بشر بن البراء بن معرور شهد بدرا وأحدا والخندق مات بخيبر من أكلة أكلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سم فيها. وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة فقال جد بن قيس على بخله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي داء أكبر من البخل سيد بني سلمة الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور وسنان بن صيفي ابن صخر بن خنساء ابن سنان بن عبيد شهد بدرا وقتل يوم الخندق شهيدا. والطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد شهد بدرا وقتل يوم الخندق شهيدا. ومعقل بن المنذر بن سرح ابن خناس ابن سنان ابن عبيد شهد بدرا وأخوه يزيد بن المنذر شهد بدرا. ومسعود بن يزيد بن السبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلب بن عبيد شهد بدرا. ويزيد بن حرام بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد ابن حرام بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد. وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد شهد بدرا. قال ابن هشام جبار ابن صخر ويقال جبار ابن صخر ابن أمية بن خناس جبار قال ابن إسحاق والطفيل ابن المالك ابن خنساء ابن سنان ابن عبيد شهد بدرا 11 رجلا. ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ثم من بني كعب بن السواد كعب بن مالك ابن أبي كعب بن القين بن كعب رجل، ومن بني غن وبن بني غن بن السواد بن غن ابن كعب بن سلمة سليم بن عمر بن حديدة ابن عمر ابن غن شهد بدرا، وقطبة بن عامر بن حديدة ابن عمر بن غن شهد بدرا، وأخوه يزيد بن عامر بن حديدة بن عمر بن غن وهو أبو المنذر شهد بدرا، وأبو اليسر واسمه كعب بن عمر بن عباد ابن عمر بن غن شهد بدرا، وصيفي بن السواد ابن عباد بن عمر بن غن خمسة نفر. يوم يقول خمسة نفر يعني من هذا الفخذ. قال ابن هشام صيفي بن أسود بن عباد بن عمر بن السواد، وليس لسواد ابن يقال له غن. قال ابن هشام ومن بني نابي ابن عمر وابن سواد بن غنم بكعب بن سلمة ثعلب بن غنم ابن غنمة ابن عدي ابن نابي شهد بدرا وقتل بالخندق شهيدا، وعمر بن غنمة ابن عدي ابن نابي وعبس بن عامر ابن عدي ابن نابي شهد بدرا، وعبد الله بن أنيس حليف لهم من قضاعة، وخالد بن عمر ابن عدي ابن نابي خمسة نفر. إيه قال ابن إسحاق من بني حرام بن كعب بن غنم بن سلمة عبد الله بن عمر ابن حرام بن ثعلبة ابن حرام نقيب شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، وابنه جابر بن عبد الله أحد المكثرين معروف عمر آخر صحابي مات في مكة آخر صحابي مات في مكة ولا في المدينة كان في مكة، ومعاذ بن عمرو بن الجموح بن يزيد بن حرام شهد بدرا، وثابت بن الجذع والجذع ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام شهد بدرا وقتل بالطائف شهيدا، وعمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام شهد بدرا. قال ابن هشام عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة قال ابن إسحاق وخديجة بن سلامة ابن أوس بن عمرو بن الفرافر حليف لهم من بلي، ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي أدي بن سعد بن علي بن أسد ويقال أسد بن سارد بن تزيد بن جشم بن الخزرج وكان في بني سلمة شهد بدرا ومشاهد كلها، ومات بعمواس سنة 17 الهجرة طبعا عام الطاعون في الشام في خلافة عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإنما ادعت بنو سلمة أنه كان أخا سهيل بن محمد بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء ابن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة لأمه سبعة نفر. قال ابن هشام أوس بن عباد بن عدي بن كعب بن عمر بن أذن بن سعد. قال ابن إسحاق من بني عوف بن الخزرج ثم من بني سالم بن عوف ابن عمر ابن عوف عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلب بن غن ابن سالم بن عوف نقيب شهد بدرا والمشاهد كلها. قال ابن هشام هو غن بن عوف أخو سالم بن عوف بن عمر ابن عوف بن الخزرج. قال ابن إسحاق والعباس بن عبادة بن نضلة ابن مالك بن العجلان بن زيد بن غن بن سالم بن عوف وكان ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فقام معه بها، فكان يقال له مهاجري أنصاري وقتل يوم أحد شهيدا، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمر بن عمارة حليف له من بني غصينة من بلي، وعمر بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة أربعة نفر وهم القواقل، ومن بني سالم بن عوف بن الخزرج وهم بنو الحبلة. قال ابن هشام الحبلي سالم بن غنم بن عوف وإنما سمي الحبلة لعظم بطنه، يعني هذا معلقين عليه مشت ايه رفاعه بن زي بن عمر بن زيد بن عمر بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم شهد بدرا وهو أبو الوليد. قال ابن هشام ويقال رفاعة ابن مالك ومالك بن الوليد بن عبد الله بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم. قال ابن إسحاق وعقبة ابن وهب بن كلده بن الجعد ابن هلال بن الحارث بن عمر بن عدي بن جشم بن عوف بن بهثة بن عبد الله بن غطفان بن سعد بن قيس ابن عيلان حليف لهم شهد بدرا وكان من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من المدينة إلى مكة، فكان يقال له مهاجري أنصاري. قال ابن هشام رجلان، قال ابن إسحاق بني سعد بن كعب بن خزرج، سعد بن عبادة ابن دليم بن حارث بن أبي خثيمة ابن ثعلب بن طريف بن الخزرج بن ساعدة نقيب، والمنذر بن عمر بن خنيس بن حارث بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلب بن جشم ابن الخزرج بن ساعدة نقيب، شهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقال له أعنق ليموت، أي سار العنق وهو ضرب من السير السريع. رجلان، قال ابن هشام ويقال المنذر بن عمر ابن خنش. فقال فجميع من شهد، قال ابن إسحاق فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج 73 رجلا وامرأتان منهم يزعمون أنهما قد بايعتا رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، إنما كان يأخذ عليهن، فإذا أقررنا قال اذهبنا فقد بايعتكن. ومن بني ماس بن النجار نسيبة بنت كعب بن عمر بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن، وهي أم عمارة، كانت شهدت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معها أختها، وزوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابنائها حبيب وزيد وعبد الله بن زيد، وابنها حبيب الذي أخذه مسيلم الكذاب الحنفي صاحب اليمامة، فجعل يقول له أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله، فيقول لا أسمع، فجعل يدق عضو ويدق يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يده لا يزيده على ذلك. إذا ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وصلى عليه، وإذا ذكر له مسيلمة قال لا أسمع، فخرجت إلى اليمامة مع المسلمين فباشرت الحرب بنفسها حتى قتل الله مسيلمة، ورجعت وبها 12 جرحى من بين طعنة وضربة. قال ابن إسحاق حدثني بهذا الحديث عنها محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع ومن بني سلمة أم منيع، واسمها أسماء بنت عمر بن عدي بن نابي بن عمر بن غنم بن كعب بن سلمة. نزول الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال. حقيقة الأمر في القتال تأخر، لكن قال ابن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، وإنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومهم المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم. طيب تدري ليش هذه؟ حتى من حكمة الله، هؤلاء كفار قريش من العرب، والعرب أكثر الناس عصبية، طيب، وأكثر الناس وأوصل الناس للرحم من بين الأمم، فالله عز وجل جعلها حجة قائمة. انظر في بداية الأمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الأيادي وصاحب السيرة الطيبة، وأصحابه أصحاب الأيادي وأصحاب السيرة الطيبة، أسلم الصحابة وأسلم كثيرون، وأبى المشركون إلا أن يؤذوهم في أمر دينهم، الدعاة التعايش الموجودين حاليا. بقية أهل الإشراك من باب أولى، لأنه أصلا ما بينهم وبين الصحابة أرحام ولا أيادي، ولا فيهم ما بما في العرب من لين ومن يعني ومن عصبية لبعضهم البعض، فمن باب أولى. وهذا على مر التاريخ وما تراه اليوم، حتى يساومونك على دينك لأنه صار ماديا، فقد يقول لك دينك خلى في بيتك. هو الآن النبي لو كان دينه في بيته ولا يريد أن يدعو ولا يريد أن يسفه أحلامه وقاعد يصلي في بيته كان خلى مثل زيد بن عمرو بن نفيل، ما عاد أحد سوى على شيء. لكن الأمر أنك إذا تدعو وأنت تريد أن تقول أن نظامك والذي تعيشين عليه باطل، ولا بد أن تتبعوا ما جئتكم به من الله. هذا لا أقولها في أي مكان ستحارب. مهما كانت حجتك فالجة ودامغة، إيه قد فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم فهم من بين مفتون في دينهم وبين معذب في أيديهم ومن بين هارب في البلاد فرارا منهم منهم بأرض الحبشة ومنهم بالمدينة وفي كل وجه. فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا ما أراد الله به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه أذن الله لرسول الله صلى الله عليه لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار من ظلمه وبغى عليه. اليوم لما تنظر البرامج التنصيرية وما يتكلم عن حمل المسلمين للسلاح يقص هذه الفقرة كلها يقصها كلها بعد أن يكون مسلم القاتل. فكانت أول آية نزلت أنزلت في إذنه في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء قال الله تبارك وتعالى ها الصواب أنها نزلت في المدينة. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض لم يتيحوا الحرية للجميع على مساحة واحدة لا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عكس المفهوم العلماني الإنسان والموجود الآن. الناس تريد التمكين لما يقول لك التمكين لم يأتي لتغيير العقائد. أجل ليش أجل ليش هو الله عز وجل يذكر هذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا الأساس. أنا أمكنك لهذا هو أنت أصلا خلقت لهذا أي أنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين كله ويكون الدين لله أي حتى يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. قال ابن إسحاق فلما أذن الله تعالى له في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وآوى إليهم من المسلمين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه مكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا أرسالا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. طبعا ذكر المهاجرين المدينة خلينا نجعلها المجلس القادم إن شاء الله. يعني الهجرة حديث شيق له لذته الخاصة والله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.